بسم الله الرحمن الرحيم. لباري أن مطلبوك بوسي بعد وقتك إنسان مسؤوليتي في إحساس أكاد كل اللي جيني قلت فلاني في أكاد يا قاهي حتى توجيني في أكاد لجل مسؤوليتك دار شوهي أم وظيفة ناس ناسي فيها توجيه أكا وقت البحث ما مشكيك بنيادي وعلمي أليه كالبرا مصدر إنسان بناتي أما مطلبة بسقسنا لإنسان مرضيك بجسمي طبعنا بالدنيا روانو زميل إنسان مرضيك مسائل جسمانية ممكن قضية كتشات مربوطة بمسائل جسمانية ولكن احساس مسؤوليات يا فرار لمسؤوليات يا تلاش بو حسن دي جلودان تقولنا بسن امانا بجسم مربوطة بدنيا غوان مربوطة واخيات اوسكا دنيا روان انسان نناس رياضة اگر اوهنی لفلسفة یا لعلم اخلاقا یا لروان سناسية بروش تازة بعضك لخصلت ولر روان انسان بحث لأكله وتصور مكا اما كل روان انسانا نا شاید يكدهم لا خصلت له خصوصيات كلية روان إنسان حسادت نوا نازم جزئيات ساختمان رواني يتنفر أولي أولا قابل بحثي يا أولا تيسي دسو مهمة نا خصلت له كلية مثلا أوزية عاطفات أوزية إحساسات أوش أنا بعنوانة خصفتي لكلية دنيا روان إنسانها يا عزيزي محبة تنفر مختلبي حساسيات يا عزيزي بردباري كم تحملي سجاعات كرسنوكي سخاوات رجزي أنا بعنوان خصلتي كلي لزميل روان إنسان بحثي عن ليأتي هل أعمال إذن أو ليكزان رياوة صارت يقدهم يا يكسر دم دنيا روان إنسان نوي أو ما دنيا عجيب وغريبك أو ما ناس ناختر ولبن مقدار وك ناس رياوة بومان اسوانی فرق هاب لباری انسان او بکی خصوصا وقت ایک هدایتی الالهی اویتا رحمامان و رمان بروشن اکات واقف علیه او وقت اگر لزمین مسائل انسان یا اطلاعات و معلومات اسمان ضعیف دی او هداية الهية او يتباعيسة ولو ضعيفة استفادي فرق ميو قوربتين لو معلوماتك كما كهثمان بهري فربوي جابوا روشنوبون مسأليك ايو السؤال كان كرت هربوا معيارك ويتم كمقداري كم لدنيا روان انسان ناس الياوة ولكن هداية الهي اليس موجب اوك او مقدار كم معرفة واهتمان فرخسمر وفرحة صوته ايسيش كيف بحثتين لباري ام دنيا عجيب روان ونفس شخصية انسانية و تابعوا روشن واضح بتوانين اموس بني نبان در بلديك لزمير انسانا هز كأليه تباعث فراد لمسؤوليات ولو دو اخراوت اللي فراد المسؤول فراد لمسؤوليتك خد فريدي يا مرجم فريدي مسؤوليتك ادانها كاهيت خريج الموجه في الجلوبة كأنه كان خاصي في الشدوى أم مسؤولية أدانا الشدوى بو خل موجه جلوبة يا بو خلط يا حتى لو أنا سلم منتي سبنية السر خلط خلاص مسؤولية الشدوى يا سرى لمسؤولية الشدوى منت بنية السر خلط أو وقتك أو مقدار شناسائية هتما نسبة الدنيا زمير إنسان ختم نجير كرتول نور هداية الإسلام نقطة للسفرة رسنا عبيتو بومان كأتوانين رفع مسلمين نباني بلو بنشر بحث لشناسائي زمير لبرا خارج الموضوع بحث المثالي كتب دارك من هب مثلا دارك ديه اما اتواني للجهات المختلفة لباري ام دارك ديه فهو مطالعة بكي مثلا لجهات اموكا كني داركا لكشي اجزائي تشكيل بيه شي تفاوتي هسليل كني دار للترا شي جوريك اشي حزب تكريه تشيش تكريه مزربوي تشيش تكريه مفيدة بوي لقد فغلنا اسكي هربو جورة بطنية اتوانين مطالع بكين ريشي بطنية اتوانين مطالع بكين سمري بطنية اتوانين مطالع بكين شكوفي لوقتك اشكوفايا بطنية اتوانين مطالع بكين اما هي الموضوع هي القضية تماشاتي جهات مختلفة ياكا بمطالع بكين قضاياك موضوعاتك اما مطالعيتين هاتش مهم تربيه بالنسبة اتوانين لجهات مختلفة مطالعيتين بس موضوع مهم والزميل انساني مجرد معنا مطالعاتين الزميل اتوانين لتخابر ولتخابر مطالعيتين وبحثي لكتين اوك ايجم وقال مسألة اما الدين مطالعي زميل انسان كتين لكن بارك واس ندى تواجهاته مثلا شاهد وانبحثي مكاتب للدبارة وللدبارة متعرائيسي كقزيما بروش نسكاته بو ام مطالعه كالدو جهته وحس اخنعي ببعض اصطلاحات لازمة اصطلاحاتك لباري خدو شخصية انسانة و اصطلاحاتك لباري فعل وانفعالاتك كلزمير انسانة تشتي او اصطلاحاتك مربوطة بخد انسان شخصية انسان او شخصية واقعية انت اصطلاحاتك جنبتتانا نفس امارة نفس لوامة نفس مطمئنة او اصطلاحاتك ريش كمربوطة بفعل وانفعالات دنيا زمير انسان اصلاحات التقوى ايمان اخلاص شكل تريش اسهل لما قول اسا ولي امس يعني بغمان اصول كافية كأنا بحثي لك هذا دي انسانك لأول طيابوني ولأول ولادتك وبدلنا نزل من عليك أم نرى أولوى بطور أيني لمسيئتين وحسيئتين مقدارك مريهت كعبارة لبعض غريزة غريزة مثلا نياز بغزة أزانين أم مريهت لوجود أم نرى شوف الدم تحقيق بوقراك بطاي سألو انفعالك بطاي أوضاء أحوالك كهاتين درد اكين ميوي تشخيص ايشي هست تشخيص السرما ودرماي هست وبعضك اللمي وابتدائية لك مشتركة لبين انسان وباقي حيوانات لو دعا تشكيك پشت قیاءکا بعضی لنی بول کنیش اکفیتا کار لمجموعا مطالعیک سریع و کلی اوینین دورانی که هست انسان هرچن بعضی لخصتی لانسانی چیش کفیاتا وقف کردن وقف کردن یشکشل کردن وقف مردن مطالع کردن ولكن لكل تفاوتك لك حيوانانية شبهتك بحيوانات لكي جهتك لم جهتك أجل شيء أمير ولي شيء حس ولي أولا مطلوب به هر مادياتك هر مسائل مادية مسائلك مشتركة لبين إنسان وحيوانات. حيوانات شيئا قركت مشاكل إنش هلا ويا قرك. هي جت المهم يا بوي. فكري بلا هي جت لون الذهن يا بوي هي جت الناقوشة. مقيدة هي جت المية. أين حيوانك شر مطلوب بوي؟ شا أهميتي هس أم إنش هلا مطلوب بوي؟ هل أو أهميتي؟ أما تشتكى محسوس ايويني تفاوتي كبيرة الحيوانات اتشف انا سكر الحيوانات بطور السعادة البسيط نازل غريزي دعواء اكا تأميني اكا ام ممكن السعادة البسيط تأميني اكا مثلا خراك غناء غني ذلك به اما تشكي الحيوان حيوان تلويته لحقيقة أجانا أمك أجاني خلاك غنى ورم دلستك يا خلاك غنى ورم عارزوتك ومي أما امتيازك بيك قليك أوي لحيوانات جياك تدويتو نا هر لخصلة حيوانيك هات قليك كامل تربوا يعني حيوان بيك سورة مسرح أبوي أم بدو سورة ما تحبوي يعني خاصة حيوانية الزلزلة أما نوع امتيازي أجر حيوانات هيلاني كي قرأت جي كي قرأت ستاري كي أبقري إنساني إش قرأت كي أعرزي بكا بيجي باما لكم ترجاه جلال بيو ترزرق وبرق بيو فرشكم وابيو نظر مسائلكم وابيو وابيو وابيو أمانية لجهة غير حيوانية حركة كدوية هر جهة كجهة حيوانية حيوان احتياجي هز بجيبيك تيا سكنائي بقري بتفاوت حيواني لجور جور أزانيك هر حيوانيك بو إسراحتي بو جي آرام قرسني جوريك استفادة كلام عالم مادة وللمجموعا أما خصوصية مشترك لبين إنسان وباقي حيواناته تفاوضة أم شرط لتباقي حيواناته أما فقط زيادة الآرزو أكا هل أين عشت سوى حيوانات قريك يا مسكن مشترك لبين إنسان وحيوانات إنسان يقريك حيوان حيوان يقريك ولكن بشتيك سادي متناسب كنيازتي تأمينك قناعتنا ك زرق بق وغاضي قرأتها ومي أما لباري الجيال حيوانية وحركتي تدوي زياي تدوي وبعض كل مسائلك غيناوين لحيواناتا استعلاء مثلا برسر جلبي غرور تفاخر أمجر ولا لحيواناتا بوقي في دنيا لإنسانا ايوينين ولي لحقيقتها هالحيوانية ميجا بلا استعلاء واستقبال لمسائل معنوياها ولكن لمسائل معنوية انحراف يافتب لا روبو برو مسائل مادية مسائل معنوية دو جهتي هس جهة مترقيانة وكشو ومتعالي جهة ارتجاعي وانحطاطي تأخري اولا لمعنويات واجهة ارتجاعي فلا تبر ولا ماديات كيتو اكتفيت خامت ماديات اولی ارزشی از هر کلمه معنویاتی بو بکر بوی که جهت ارتجاعی تو ندوده عالیتا مترقیتا سیرتکا تود کفیتا بیاد غرور تفاخر استکبار و برتری طلبی نسبت به مردم هرچن خواهی لمقوله معنویات لمقوله مادیات میاد ولیکن چون که اگر خسق لیلیت قیتو سرو کرت و اکالت نیازی لمادیتا که برنگلیت مشترک لبین انسان و حیوانا لبرو حرب مادی تقریبا خساوه فیلیت چون بله ازانیم که لنا حيواناتها هم خاصة استكبارية لك إنسان هسيئة ولي دقت كيف ما شاك الرن المشتركي أذانيك حيوانك وقتك حيوانك التكامل يبوها شاني في ابنه قلت يبجيك ببريتو كيني ليته يا حيوانك قاهي خلق فيه وقت أذاني أو حيوانك يتجيزك خوشا هذا السورة وقالك الجرمة زوري بوتي ريب الكبري او جيلو داقيقا فشاكين ام خصلة تبرا انه تأثر السادة وابتدائي لحيوانات اهد كلا انساني شاهد ولأم بتناسب اما كإنسان وميريول فريهس استعداد وتواناي فريهس او خصلة يفرق قورته اليسو شكرا وحالته المعنوية في شيجة فياعكا اجرنا واخيتي او سخاف خاص لي بقوليته بنجوكي بشيري تماشاكي ايه اميش هل لبان ماديات او سري درهاوت اميش هل لمرزين مادي جريكا كل انسان ولي خوارو ارتجاعي وجودي هس باقي خصلتين اشكلة او انسان ولا و هل دنيا مادي مترح بوياني هيتش المترحنية وجودي هفك اجر حالاتي لحالات معنوية تيابيني وك مثلا فكر كردنوا وك صادو معلومات وك سكردن امانة ولي تشوك هل لخامت مادياتا هن فشاكي اوانيش ارزش معنوية ناميني صادو معلوماتك هيش نيايك دو ايوان خريق حيواني فارول شكا كيف تشيس المترحني ابوي بس شفايدة خو حيواناتيش تأمين ماديات مترح ابويان ازاي غلائز مترح ابويان اواني شا اجر چي حرقويان لهل لما قولي معنويات ارزشوني قورا قورا ولي وقت اتماشاكي حاطين استخدام بو تأمين احتياجه للمادي وكيف شيء تريدر ارزش معنوية في النامينه ربطنا اولا مادي ولي ارزش معنوية نية يتر مرحلة في انسان اعوان زندگي اكا خدو شخصيتي كي هسك او خدو شخصيته لإصلاح اسلامان ناوي نفس امارس نفس يعني خد يعني او نوع شخصيتك انسان هسي نفس يعني او نفس امارة يعني خود فرمان ده اگر قلت من ده باي بارت فارسي يا كردية كالب كلماتي مشتركة لبين لتك فارسيا ترجمة بكين او تأما خود فرمان ده شخصيت فرمان ده انسان لو اختار شخصيت فرمان ده شخصيت فرمان ده يعني شا يعني شو جست فرمانده هو الأماني هميشه هاد دستورة وان حالته فرمانده هي حرفيا هس آمرنا أمارة فرخص لبين آمرة وأمارة نفس أمارة يعني وك فرمانده حرفيا جست فرمانده هس مرة تخصيكا دستورات او يكد عدي اوابك عدي اوابك عدي اوابك لذت اواله دستور با ولذت اولا لوك دستورك اجاب فيه خد انسان لم وقتا ام خد منحتسا ام خد تستبه شخصيتسا مرتب دستور اواب بنيرو والمختلف بغير انسان نیروورد جسمانی و روانی که دادی با اوچتا و مثلا خوراکا و مربوط به مسکن و مربوط به فرش و وسائل نومال و مربوط به لباس و مربوط به نیازه مادی غریزه و جور جور جنسی غیر جنسی هسته دادی با او رو دادی او تلاشه بکن لذت و علاوه دستور با داده ایت ماشه اوجنه بکا اولی نو عبوری کل زریفه داده ایت ماشه مل اوجنه داده ایت ماشه بال اوجنه داده ایت ماشه زیف اوجنه داده ایت ماشه او ماشینه داده ایت ماشه او ساختمانه مرتب دستوری پی اغا ام شخصیت انسانیه ام وجود انسانیه زلیل کردوه وقت بعض سرباز به شخصیت کریا و فرمانده بنا حق دستوری پی داده او پاکو کرد داده ایت چقالی کرد داده اول اوه ما شاء في أم شخصية بوث الدلقتك يعني أم وجودات بوث الدلقتك لإخيار أو خدا مرحتة فرمان غوا أو نفس أمارة أو نفس أمارة مرتب دستور أوا بشاو دستور أوا بجيشك دستور أوا بدف دستور أوا بدم دستور أوا بتاع دستور أوا بنيروغل باتنيش ك لجهت اوج تلاوة تقريبا مشتركة بين انسان وحيوان فعريف كنوب كفنكات لجهت والم دستور هذا لو دا ام انسان بشاري شئويت يس موجود تستو بشخصيته فقير ايبان شوئتا عتكب بيجي دا دي بروانا اوج نظري ففورا دا عكاتو بي قرحي السنان بليان خيري او بي بشارت ما شو اوج نظري فتكب اتشد دستكب اها ايو مالا چنه زريفه بروانه بوي تاي اروانه بوي دني بو تقني بخواما زريفه كده باش نتيجه او كاره خوان مالي شك دوجي كده بكار شيخا يا او اغويت مالا كجيتي انو بو ديگران يا لوقتي تا هشا او مالا كالبچا يو ارنو لبينه چه بو بچا مگر روابطه لا جديو پايدار لبين انسان و تعلقات مادية هستنا والله روابطه گذرا عارضی بی خود مشاکی از انسان بیچاره لوقتی که حال مرحله نفس اماره هر اطاعت دستوره لکا آی او ماشین زریف اوف اوف اوف چنه شیرینه تماشا چرخکی تماشا فرمانکی تماشا رنگکی تماشا بلگیرکی تماشا سفرکی درخه بو بچه آخری خاکو خل اجغال ارغالك ايسا هاتي ابو جوركي اخيكي فياتي دوا توين من على الطبيعات اخلقيني بوش اشي اوافري دي بخوي بوش او زرقو برقو عدلب بقري نتيجة ايويتك ايويت قور لي وقدا فرزا ناجي انا قور لتكتا بهريكي لي اوي ايش استفاديكي لناكري زوبوا لملك غلف قيمة ام احساسه زجر يا بدا كم من ام قشت زحمت كيش مال دنيا بنميكو لاخره هوا جي بيلم بوت الداخل قليانا اخو واقعا زجر وريجا شن انسان زحمت كيش مال دنيا تيكو شن اكتب رأى غد صلم تشيف بوا ايكو توابو ام ام قشت مالو ارسو تريكا شليبكم غيش كيف بيا بوخد زحمت كيشا ام زجر يا بدا زاني انا واقعا درد دوريتا شان كدوا اول وامن قول وقابل حمل ونقلوه لتك يا ميايا نسا قورتي ونسربوه ميايا قورتي جويتا ويانا زاني ام درد دور درمانه كلنا ام درد دور درمانه بجيري وبعقل درمانه او نهل فهو دي غومكا لو حدا ولازم ابوت خولي بوض ولا وزيات النئيتا ام مرحلة لشخصية انسان هرچي كارية هرچي دستورية هرچي فرمانية هل وسط دستور فرمان او فرمان بها حرفية ده نظر مش نفتوت انا ايجن مثلا لسربان خانوالا او فرمان بها حرفية لك لذت او اللي فرمان ده لكتوب راتي اشغالي ارجني تكف اتاقيك ايجن تسروازة كان دابي بين فاكي كانو سروازة فاكي كاتو لو دا اروتاي هرين بباني عبوريك كدادي سبازي فاكي كرا علم جورك هريلا بي شخصية فسة لزتوالة فرماندارو لەوە فەرمانەکەی ئیجاب کریە چطۆر ئابۆ جۆرە مەسرج نەفتوە یا مەسەڵەن حەتا لەناو خانەوادەوەدا بازە شوێک ئەم خەسڵەتیانە هەزنیست بتبەشن لەزەتەوەم دەستور بن ژنیان ئیتاعەت دەستوریان بکە وازانین دەنگ مەکە بەوە ماقوڵەوەن تێتۆ ماڵەو دادەی ئەو کەشێل مەجەست بکە دادەی ئەو کۆتەکەم ئاویزانکە کوڕیژە خنم و دوڵێن تۆ لە ژنەکە زل ملتری بۆچی خۆت ناچی ئاویزانی گەی بۆچی خۆت کەوشەکانی جەست ناکەی یا مەسەڵەن نسبەت بە مناڵەکەی دادەی تۆ هەڵس ئەوە بکە دادەی تۆ ئەوە بکە تۆ ئەوە بکە ئۆقدەوە لێ فەرماندهی بۆ جۆرە ساڕێش ئەکە جا ئەمە سرایەت ئەکە ئەم ئۆقدەی نەفسە ئەمارە لە شەخس خۆیەوە بۆ دیگەران ئەو مەرحەلەیە کە مورد بەحث ئێمە ئەوە نییە کە سرایەت ئەکە هەر جارێ لە وجود خودی ئینسان ئایژین لە وجود خودی یەک نەفەرە نەفسە ئەمارە ئەو حاڵەتی هەست بە دەمی ئێژێ دادی فلانە قسە بکە بە گێشکەی ئێژێ دادی گێشکە شلکە بۆ فلانە شتەکە بە چاوی ئێژێ دادی بڕوانە بۆ ئەو شتەکە بە دەستی ئێژێ وابکە بە پای ئێژێ وابکە دای مرەتەب ئەم ئازای بێچارە ئەخاتە تەلاش و فعالیەت بۆ شتێکە هیچ جێ ناژیێ ئاخری هیچ و پوچە ئەوێکە هیچ لە مەرحەلە ئینسان چەست خود چەست شخصیت شد جزئك الزعيف ليك مجموعة مجموعيك إنسان لأساسات رجولة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لو جعلناه بينه سبيل بقي مسائل مربوط بإنسان مجموعيك رجولة ولكن لم مجموعة جولة قسمت عمده لوانه وفر ارزش داره خفته راكب كرياوه بجريان خرياوه يك قسمتي كفر ضعيفة كم ارزشة البتة بهالحال ارزش داره ومثبته بو انسان لازمة ومي بنسبة باقية كيتر كم ارزشة ومشتركة لبين انسان وحيواناته هر اول كفته سكار قس نفس امارة يعني خدو شخصيتك متشكل ليك مقدار لنيروغ الإنساني كبالجملة يا أجل نيجين بالجملة لبرا بالجملة مشتركة لبين إنسان وحيواناتها لو بابيجين في الجملة أجل اختلافي كتيبه ولل نهايتها حتى تولاي مسائل مشتركة بين إنسان وحيوانات نفس عماري يعني أمر يعني مجموعي نيرو غلك تراشك بو تأمين النياز والجسم نفس أمارة عبارة لشخصيتك كهر أو مجموع نيرو ونياز والجسم تأمينك شكوف يا عطو كفتو سكار قشي كردوا باقي نيرو كانت القشي نكردوا أجل قشي كردوا لمسير خويا قشي نكردوا هاتوس استخدام أمير ولا أما نفس أمار أغلب أوينين كإنسان غير لم تكنا هل لزعيز مادي ما ترحبو يعني معلكو معشينكو تعلقاتكو فرشكو فرعك الرنع ورنكو سفركو شو ألم جور ولا أم سرقرمي ولا أم كايك لي ولا سيتر إتر مترحني يا بويا خد أمانه خد أمانه شخصية أمانه شخصية فرمان بها أو فرمان بها حرفية أو قضية لا بوتورة بوتورة بوما هر أو مقدار اللي نيرو وليان شكوفيا أو كفتر سكار باقي نولا نيرو كان يعني نفتر سكار فعاليتي كنوة راكد بايغان من جيل بين جيل بين ناجي طبعا ولي راكب هو ذكر كفتوا تا وقتك انسان منالا نيرو ولي وقتي نيب كفيتك جيبي ملامتني ونوي انتظار يشمان بيب كفيتك شنكو الحيوانية تو تشكتشكا كفيت الرياء باقي ميزو ولي إنساني أشكو فيتو من على متولد أبي فقط بعض الغرائزي كاركا لو دا تشكتشكا قورابي بعض الغرائزي هيتش انتقادي كي في وارد نيوجه إيراد نيا آخرينش إلهي واسا لم حيوانيته ولم زحفه وشروعك ولكن استعدادي في دا حيوان والكر راكدا جرياني ثانية بجوري ولي أم أتواني برأي أيهو أجل ميدان عمري تواناي للسليلي استمراري بشايت كام مليون حاصل هرب تواني زيوكا زيوكا زيوكا ولي أم عمر الدنيا يوا درسنك ليا وميداني تندريا لمدة محدود زيادة بتواني كاركا أجل نحركتي برو بنهاية الإنسان جا طبعا وقت ام دورانه لزندگی بشناکه دوای ام دورانه ام دورانه اگذاری لدوران بعدیا هر واقع ام دوران مانه کامل ترا نسبت به دورانه یه لگوزشت من لگوزشته ایشا هر دورانه که من کامل تر بوا نسبت به دوران برو لمولاش دوای ام دوران مانه دوران بعدیا که اوی او کامل ترو استمراری هست لو مسیرا که استعداده لگشتی بشکوفه دو اگر نه ام عرب شوناك استعداد الانسان قشتي بشكوفته وحروال اول اوتمن شايد يكفى ضمن ميرول انسان ما ناسيه هشتا لما جمعي لميرول ناسيني هشتا تجا شكوفيانا ما يفهم ارزي لوقتي كاكا منالا بطور التبيعي جريان حركتي بوجورسة ك لحيوانيتا خريكا أريتا بروا برو إنسانيت هيج إراد ملامتك لسانيا أجر فقط خالدن مترح بوي حتى إنسان إرادي لنا أجري هيج لزتا ولا وقتك برسية منالك أجيري شنك خوارها هكا برسية بو جيريانا أزانو أشنا سر وقت يشيري فعلا جي ملامتك نيا يا مثلا نارحتي كي بي إيشي كي بي قرماي سرمايك عكس الأمل نشان أذا جي ملامت نيا وأمك هار أوسا وهي جي ترنيا مثلا أوسا قيناك قبل انتقاد نيا ولي وقت لو دار قوراوي إتن زمان أواغي تشك تشك نيرو والتريشي بشكو فيتو أجر لو دوان نشكو فيتو هر عالم مرحلة بنيني يا أجر نيرو والتري أشكو فيتو والتيت استخدام أم مرحلة مثلا صوات فياكا معلومات فياكا عيك دانشمن دي ولي تشت باشاكي فقط خريطة خرمة الجسم وغرائي زكاة وهيت جي ترنية او وقت جي انتقادة او وقت جي ملامتة ولم وقتا حس بو خدو شخصية ايجي النفس امارة وقت منعوة فينا ايجي فنقو نفس امارة عبارتك انتقاد عميز ناويك توهين عميز بو شخصية انسانا كلمة امارة او معنى اقيني كوت من وك بيجي فرمان ديه حرفي عقدي خدو شخصية انسان او حالتي هس بس ام ناون ناوك تحقير عميز شو وقت ام تحقير دونسا لوقتك بتواني وانوي تشوابي منان ما تواني وانوي او سواها بنابراين بشخصية او ناوجية شخصية فرمانده عقدي يا نفس امارة سوف جي انتقاد نيا وقتك بشخصية انسان ايجي نفس امارة كاتواني فرق قولة روبان تربية لمانا فرق دركك ولي شا خليفي نوي تلاشي بونكا نيروغلي لو جهتولا نشكوف نيدو هر او مقدار النيرو ومادية شكوفياويتو لتك بعضي لنيرو والمعنوية كبو نيرو والمادية بحر برداري ليكا لو وقتا درسة ام كلمة يبو بكار بوين بو شخصية دي في بيجين شخصية او كابرا نفس او كابرا امارة ولكن شنك وطبان مجموعيك لنيرو والعظيمة ام انسان اتواني لوقتك الزماني زي يوانويت يعني وقت رشدي اتواني وابو تشك نمينيت او قورد ويه تكان خوا برويت برو چون دروتا برو بمكة بعض لنيروكان تريب كفتكار مثلا ايجين وجدان ايجين عاطفة ايجين شعور ايجين احساس امانة ناون بو قسمتور كلي لنيروه لزنيرو باطن انسان امان شو بش كفتو كفتكار وقتی امانش کفیا و کفتکار جا البته او مرحل خوارونا درجات مختلفی فراهز بی حساو لن مرحلی شا دوباره انسانویل بتفاوت اما چنه امنیرو ولا اکفتکار و چنه همه هم اویلتت او نیرو وکان اوازو تل کفتکار ایت هزاران زور انسان بی حساو ولی مجموعا لیل دستبندی و کلی عدیشین كارمان بجزئيات او نوي هروال دست بندية اولا كارمان بصورة غير جزئية فروس راوان او نوك ليريشا كارمان نوي بيو اعلم مرحلة وقت بعضي كر لنير وكان اكفيت كار ايتر او مرحلة برونب الدناعات وفستي ازاني بوخوي وقت امنير وليش شكوفابو درخشان بو اوب فستي ازاني كهر حيوان بيتو هر ماديات مترح بيبوي هر مالكو هر تعلقاتكو هر جنكو هر خوراككو هر سفر رنارنكو هر لباسكو هر فرشكو او بفستي ازاني يتر يتر تازق قناعتنا كابوا لم وقتا حالتي ترقياعكا حالتي جان حالتي انتقاد و ايراد نسبة بمرحلة ارتجاعية برونكا في اجين خود سرزنشكر نفس اللوامة اللوامة وصفك لغيشي اللوم يا ملامت كجن الطيطانة يعني سرزنشكر دن نفس اللوامة يعني خدو شخصية سرزنشكار خدو شخصيتي كإيراد أجري لإنسان أجر قريتي ببرو أو مرحلة ارتجاعية كبريتو أجر قريتي بي هر ماديات مترح بيو هيتشيت المترح نبي كنا راضية بعيبي أزاني بحقارته فسبي أزاني جا دحالتي هس أم انتقادة يكيكي أوسكا عملا كابرا حركتي ارتجاعي كده انجامي داري لوروا سرزنشي كاكبو انجام الدا بو برو فستي بناء اتشوي بو چه برو حيواني اتشوي ياخي بيت كالكاليت كا بيت ذهنية بشك انجامي با او شخصيتيا دايش لكيني خريكي برو حيواني اتشيتو برو فستي و ارتجاع اتشي تو هذه بو مرحلة بانتر بوش خود بوش كتيتو دبارا وقت خدو شخصية انسان اجيتا ام مرحلة كبابونيش كوفيانوي بعضي كر لميدو يليوا حالة السرزنش قريبا ياكا ايتر شكتشكا خريكا لأو مرحلة هستكيد برون هلكنية بيت بروجور لم مرحلة شكل بقري راضي نوي لو مرحلة خواروا يتر حركتك وقتك انسان اجيت ايرا اما فرفر ترقية فرر رشدة فرر بلوغة نسبة بمرحلة برون ولي ومي اوجبه ومي انسان توانا الى مزيات لينا منا هل چن فراحات غير فرا قورب وصو ولي توانا اي فرا بانتر لمن شيها اتوانا ابليك شبروت بانتر اما البتا چونك كار ام مرحلة فرا فرا كاري دقيق ووردو مشكلة بتنيا خوينا اتواني اگر انسان ولیک لمرحله شخصیت پستا نمانو گینا ام مرحله شخصیت متوسطا که نسبت با اول وفر عالی وفر بر گرفت یان بو همت یان وادار یعنی که تکان خون بو مرحله بانتریش هدایت الهیان بو ریح دوزنو اروان صحیح اروان هدایت الهیان نو امکانی نیا یا هر لم مرحله امین نو یا سقوطکا برو حالة ارتجاعيكا یا سقوطکا برو بار افتر کچس که او نیرو تازه کان شکو فی آسو کلا او نیرو قیمه کان ترس سقوطکا فر انسان هست که اجیت مرحلیک که مسائل گوره انسانی بوی مطرحا احساس مسئولیت نسبت به انسانی المطرحا بوی خیر و سعادت انسانی المطرحا بوی گذشت که فداکاری بکن لخوشی و للذت شخصی لبس سعادت دیگران اجید ام مرحله یعنی مرحله نفس لواما خود سرزنش کرد که ایتر راضی نوی هر وقت حیوان مسائل مادی مطرح بی بویو هیچی تر ولی تناشا اکی دوائی وگی نسا ایره اویسن راکدن هر لم حالتا هن نوسان یان خس اقربه زمیر یان جار جار تیتو برو حیوانیت لو دا دا اچلکن گناه اکن دا اچلکن زور یان بو تیره برو حوث دا اچلکن هر بم جورا عمر اون ستا عمر یان تواقوی ادیت هن لدوائی ام مرحلت ماشاکی سقوط اکنو اونو انسان برین کفر خراو تریش یعنی خدوش شخصیت امارت دوباره پیا اکنو با اینکه زمان بحث یعنی کدول احساس مسئولیت لا حالات تعهد آور لتلاش بو سعادت و خوشی انسانیل ولی تاشاکی غرق بونه و لمادیت و خوشگزرانیه شعارل و بحثل و عبارات عالی و مربوط به مرحله نفس دوامه گشتی لبیره و چو دوباره بار زندگی کردن و هیچ جهتر اما ایچه بازه کن بازه کن به بار اعتراف کوده که که اوتمن نیرو تازکانی اشکوف نیتو گوره ان اکاتو دی دی دی دی تا جوره که نیرو قدیمه کنی تو او سرپوش بکا لبینی بوا اونا انسانی منزوی و گوشگیر و متواری لجامعه و فراری لمسائل جامعه و گیرو دارولو دی دی دی تا مرحله مثلا راهبولو تارکو دنیا ول که هرچی لزای زویل کن که ایش طبعا هر کان لمانه مراحل مختلفی کرد و واقعیتش امسکه اگر هدایتک نلی فرق قوی لطرف او و برنامه اتخابا نارحت نلی بیو اصلاحاتی سرکه اگر برنامه نلی لطرف او و انسانی خرق کدو و امنیر و عجیب و غریب و لیکه و انسان گریتی به بی استفاده لو برنامه حرکت که لما مرحله و بو مرحله بانتر و خیطه و سنه ده ناروانه بره لیره احتیاجی اوه به هدایت الهی به کتاب و حکمت حتی کتابیش به تنیانه اگر لتشریعیش حالی بو ولی لرموز تشریع حالی نوی لروش دقیق اجرای تشريعيش حالي نوي نعتواني لمرحلي نفس لواما بشيت بانتر بيت انساني عالي تر شخصيتي بانتر فيابكا احتياجي بكتاب وحكمتها تزوتي وطمانا كتاب يعني جا اصطلاحات مختلفة كتاب عالم وختائجين كتاب وحكم منظور من قرآنية نا منظور من او نظام فكري وعقيدتي وأخلاقي واجتماعيتي ولا كرف خواتي بو بشر شل القرآن هذا شل مع الحديث هذا أو تأجني وقت أجني كتاب حكمة بچه أجني حكمة بيك جريانك أجي لبين كتاب لبين إنسانا للايك هو رموز الكتاب درك بكريه للايك هو بوسيله انسان درس اجراف كريه لا قرآن شا لا حديث شا حكمتها